الحمد لله رب العالمين يا رب اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا اجعله شافعا لنا إلى الجنة وشاهدا لنا لا علينا يوم القيامة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا عزيز يا غفار اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر أنيسا وعلى الصراط نورا ومن النار حجابا وساترا اللهم جملنا بجمال القرآن واكسنا من حلل القرآن واجعلنا يا مولانا ممن يأخذ القرآن بأيديهم إلى الجنان اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين واخذل الكفرة المجرمين أعداءك أعداء الدين دمر اليهود وأعوانهم زلزل يا ربي بنيانهم دمر أركانهم أعم أبصارهم شل أطرافهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم على وجه الأرض أحدا أرسل عليهم من عندك طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فتجعلهم كعصف مأكول اجعل أموالهم وديارهم غنيمة للمسلمين واعف عن تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا وحد بين صفوفنا اطرد الشيطان من بيننا أصلح ذات بيننا اللهم رقق قلوبنا على بعضنا اللهم رقق قلوبنا على بعضنا انزع الغل والحقد من صدورنا ردنا إلى أخلاق حبيبنا ورد إلينا أخلاق نبينا اللهم تول أمرنا اللهم تول أمرنا ووحص صفنا وأجمعنا واجمعنا بقدرتك يا قوي يا متين يا جامع القلوب اجمع بين قلوبنا ألف بين نفوسنا إنك على ذلك قدير اللهم احفظنا في بلادنا اللهم احفظنا في ديارنا كل من أرادنا وبلادنا وأهلنا بخير وفقه لكل خير وكل من أرادنا وأهلنا وبلادنا وديننا بسوء خذ وأخذ عزيز مقتدر اللهم كل من أراد مصر وأهلها بخير وفقه لكل خير وكل من أراد مصر وأهلها بسوء خذ وأخذ عزيز مقتدر اللهم أمنا في أوطاننا أمنا في شوارعنا أمنا في مياديننا ارزقنا الأمن والأمان والاطمئنان والاستقرار وادفع عنا الغلاء والوباء وسوء الأخلاق اللهم إنا نستودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها أرضها وسماءها شبابها وأطفالها شيوخها وصغارها يا من لا تضيع عندك الودائع يا أكرم الأكرمين لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ردنا إلى دينك مردا جميلا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وعلى الإيمان توفنا يا رب يا رب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا مرشدا. ونبدأ بالذي هو خير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب. وأشهد أن لا إله إلا الله لا كاشف للضر أحد سواه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سيدي وقرة العين يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحى الله بك الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. صلى عليك الله حبيبنا يا رسول الله صلاة ننال بها يوم الفزع الأكبر بر الأمام. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون الكرام، ما أحوجنا اليوم لحبيبنا المصطفى العدنان، ما أحوجنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تقودنا إلى طريق الملك في زمان تكالب الناس فيه على الدنيا واستعبدتهم الشهوات والرغبات، إلا من رحم ربي. آن الأوان يا ابن الإسلام أن تسمع وتستجيب لنبيك، أن تنزل على هدي حبيبك، أن تتخلق بأخلاق المصطفى، فلن ينصلح لنا حال ولن يهدأ لنا بال إلا إذا تخلقنا بأخلاق حبيبنا وتأدبنا بأدب نبينا واستجبنا لمنهج ربنا جل في علاه الذي علمنا في قرآنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نواصل اللقاء اليوم مع أخلاق الحبيب محمد من أخلاق النبي، وما أحوجنا جميعا لهذه الأخلاق التي طالت غيبتها عن واقع حياة المسلمين، فصار المسلم اسما مفصولا عن أخلاق نبيه. هذا واقعنا المرير، إلا من رحم ربي. وأقولها مرارا وأرددها تكرارا، ليس بعيب أن نخطئ، لكن العيب أن نعرف أخطاءنا ونصر عليها. حبيبنا علمنا كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون أي الراجعون إلى الله تعالى. لننزل اليوم ضيوفا على حبيبنا لنتعلم خلق السماحة من النبي في زمان تربص فيه بعضنا ببعض، لا تجد بيننا إلا الغلظة، لا تجد بيننا إلا الفظاظة، لا تجد بيننا إلا ما يندى له الجبين أسفا وخجلا وحياء. تربص بعضنا ببعض واستخف بعضنا ببعض وتطاول بعضنا على بعض وأهان بعضنا بعض وأهان بعضنا بعضا إلا من رحم ربي جل في علاه. علام كل هذا أيها المسلمون؟ ولما كل هذا يرحمكم الله؟ متى يستيقظ المسلم من غفلته؟ متى يسمع لنبيه؟ متى يتخلق بأخلاق الحبيب؟ متى نرى السماحة بيننا بدلا من أن يتربص بعضنا ببعض؟ بدل ما تجد بيننا هذه القسوة والغلظة، لماذا لا يسود الرفق بيننا؟ لماذا لا يعم المجتمع بأسره سماحة الحبيب محمد؟ لماذا أيها الناس؟ أما قرأتم وصف أصحاب النبي في القرآن؟ وهو وصف لنا، تعليم لنا، تربية لنا. اسمعوا ماذا قال الله في قرآنه العجيب، أنني عندما أذكر مطلع الآية معظمكم يحفظها ويعرفها، ولكن للأسف الشديد لا نطبق منها شيئا، وهذا هو واقعنا اليوم. يقول ربنا جل في علاه: محمد رسول الله، والذين معه. ما لهم؟ انظروا إلى وصف القرآن وابقوا على أحوالنا، لأننا عكسنا الآية. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم. هل نحن كذلك اليوم أيها الناس؟ هل نحن أشداء على أعداء ديننا، رحماء على أنفسنا وأهلينا وذوينا؟ الآية معكوسة الآن، صرنا رحماء ورفقاء بكل من عادى ديننا وتطاول على سنة حبيبنا وعلى أنفسنا قساة وعلى أهلينا غلاظ. لما كل ذلك يرحمكم الله؟ تعالوا ننزل نتعلم من نبينا. سألتقط بعض الصور من سماحة الحبيب وبعض الصور من تربية النبي، أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه، لنتعلم قول حبيبنا: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فلماذا إخواني، لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ أتعلمون لماذا؟ لماذا حل الهم والغم على أمة الإسلام؟ لماذا الذل والمهانة التي يعانيها المسلمون اليوم؟ لا هنا فقط، بل في مشارق الأرض ومغاربها. أتدرون لماذا؟ تجيبنا آية في القرآن الكريم، اسمعوها ووعوها واعقلوها جيدا، واذكروني يوم اللقاء أمام الله. اسمعوا جيدا، لأننا قدمنا 8 أشياء على 3، 8 أشياء أحببناها وتعمقت في قلوبنا وفي حياتنا، وأهملنا 3. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يحب القوم الفاسقين. آية في كتاب الله تشرح وتبين لنا لماذا الهم ولماذا الغم الذي تعانيه الأمة، لأننا قدمنا كل شيء على الله وعلى رسوله وعلى أمره سبحانه جل في علاه. تعال لنتعلم أنا وأنت، ربما تستيقظ القلوب من لست بعدو لك، جارك الذي يجلس عن يمينك أو يسارك في البيت أو في العمل أو في السيارة أو في أي مكان ليس بعدو لك. ما كان المسلم يوما عدوا لك، عدونا هناك رابض على أنفاس الأقصى. اللهم لعن اليهود في كل وقت وفي كل حين. فلماذا لماذا صنعنا بيننا عداوات وهمية؟ عدو ليس من قال لا إله إلا الله وإن خالف الرأي وخالفك، وإن اختلفت معه في آلاف عشرات وآلاف القضايا. أبدا، نبينا علمنا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن قضى حاجة أخيه قضى الله حاجته في الدنيا والآخرة. أين نحن من هذه المعاني؟ تعالى بدل من القسوة التي أصبحنا نراها في واقع حياتنا، تعالى نتعلم السماحة في أعلى وأجمل صورها. اسمعوا معي إلى هذا المشهد الأول وتخيلوا لو أن واحدا دخل علينا المسجد الآن وطلب مثل ما طلب هذا الفتى القرشي من رسول الله، كيف يكون تصرفنا معه؟ تعال ننزل على النبي، الحبيب يجلس في مسجده، لا حرمني الله وإياكم من زيارته والصلاة فيه. اللهم ارزقنا صلاة في مسجد نبيه، اللهم ارزقنا صلاة في الأقصى قبل الممات، اللهم ارزقنا صلاة يا رب وزيارة لبيتك الحرام. لا تحرمنا بذنوبنا ولا تحجبنا بعيوبنا، يا رب استرنا بسترك الجميل ولا تفضحنا بين عبادك يا رب. نبينا يجلس في المسجد وأصحابه حوله، ويدخل فتى من قريش ويجلس أمام النبي يسأل رسول الله، يطلب من النبي، يطلب منه ماذا؟ أن يعطيه شقة؟ أن يعطيه مالا؟ أن يعطيه أمرا مباحا؟ لا، إنما يطلب منه ارتكاب كبيرة من الكبائر وهي الزنا. يا رسول الله رخص لي أن أزني. تخيل لو أن فتى أو رجلا دخل على أي شيخ وهو يجلس بين إخوان يعطيهم درسا أو خطبة جمعة مثل اليوم ويطلب هذا الطلب، لن يخرج من المسجد سليما، سيضرب ضربا ربما يفقد معه حياته من المصلين من إخوانه بحجة الغيرة على الدين. وليست من الغيرة في شيء، لسنا بأغير على الدين من الحبيب محمد. تعالوا لنتعلم من النبي، لأن النبي علمنا وهو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الرفق ما وجد في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. هذا كلام حبيبنا. الرجل يقف أمام النبي، رخص لي في الزنا. ماذا فعل النبي معه؟ قهره، نهره، ضربه، طرده، شتمه، قال لأصحابه أدبوه، علموا هذا الفاجر الكافر الفاسق الذي جاء يستحل كبيرة من الكبائر. لا، قام الصحابة ليقعوا به، قام الصحابة لينهروه ويطردوه لتطاوله على مقام النبوة، بمعنى أدق جرأته على النبي. الله أكبر. فأشار لهم النبي، قلت له دعوه ثم سأله النبي وناداه أذنك اقترب مني، فاقترب من مجلس النبي حتى جلس أمام الحبيب، فقال له تحبه لأمك؟ قال لا، وجعلني الله فداء لها. تحبه لأختك؟ قال لا، وجعلني الله فداء لها. تحبه لبنتك؟ قال لا، وجعلني الله فداء لها. تحبه لأختك؟ قال لا، وجعلني الله فداء لها. قال يا أخي، وتأملوا تعبير النبي، يا أخي يا أخي، رغم أنه يريد معصية، رغم أنه يريد معصية، يا أخي، الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم. الله أكبر. فقال يا رسول الله ادعو الله لي. فضرب النبي بيده على صدره ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فلم يمل إلى شيء من ذلك أبدا. تأملوا موقف النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى وأجمل صوره. النبي يتعامل معه بنوع من الرفق ونوع من اللين. اليوم للأسف إذا وجدنا بيننا رجلا أو شابا أو امرأة أو فتاة كان على معصية ثم هداه الله وتكلم كلمته، لا يسلم من ألسنة الناس: نسيت يوم كنت كذا، نسيت معصيتك، نسيت ما فعلت. اسمعوا للحبيب محمد، الواحد من الصحابة قام للشاب وقال له: نسيت يوم طلبت الزنا من النبي؟ أو قال أحد الصحابة لبعضهم البعض: نسيت يوم كنت كذا؟ يا أخي، كنت عاصيا فمن الله علي بالطاعة، ما المشكلة؟ تعال نتعلم من الحبيب. لعل قائل يقول: وإحنا عندنا الفلاسفة ما لهمش حل، يقول لك يا عم الرجل ما عملش معصية، الرجل ما يستأذن. فالنبي كان معه رفيق، وهذا أولى أن يتعامل النبي معه بالرفق. حاضر. اسمع مموجك وقد حدثت فيه المعصية والفساد والكبيرة الغامضية، ولعلكم تحفظون قصتها التي جاءت إلى النبي تعترف على نفسها بالزنا: يا رسول الله طهرني من الزنا. وقعت في جريمة الزنا متزوجة وحملت، وجاءت معترفة في بطنها حمل من الحرام. سبحان الله. كان أولى بالنبي أن يقيم الحد عليها فتموت ويموت ما في بطنها الذي أتى من الحرام. رسالة لكل الذين يبحون الإجهاض أن يتقوا الله، ولو سبق الحمل من الزنا فلا يجوز إنزال جريمة قتل عمد تسألون أو يسأل عنها أمام الله كل من ارتكبها أو ساعد عليها. النبي أمامك الحديث في الصحيح من الأحاديث المشهورة، النبي لم يقم الحد على المرأة، وكان بإمكان النبي، وحد المرأة أو حد الزاني المحصن رجل أو امرأة الرجم حتى الموت، تموت ويموت ما في بطنها، وانتهت القصة. والنبي يقول: حتى تضعين ما في بطنها. وتزهر تضع حملها وتأتي إلى النبي: يا رسول الله طهرني. الله أكبر. النبي يعلم أن هذا الصغير يحتاج أمه رضيع، فقال: حتى تفطميه. فتذهب عمين وترجع للنبي تقول: يا رسول الله، الصغير في يده كسرة خبز، كناية عن استغنائه عن الأم، طهرني يا رسول الله. الله أكبر. فيحمل النبي الطفل الذي جاء من الحرام، أعجب لأسئلة والله لا يمر علي منها يوم، من عشرات بل مئات الأسئلة. الرجل متزوج زواجا صحيحا زوجته وحملت منه، ومع ذلك يريد أن يسقط ما في بطنها. ماذا ستقول لربك يوم القيامة؟ هتقول ربنا إيه؟ قل لي هتقول ربنا إيه؟ النبي ما أراد أن يسقط هذا الذي جاء من الحرارة من السير، حمله النبي على يده لأنها نفس لا ذنب لها. ثم نظر إلى أصحابه وقال: من يكفله ويكون من رفقائي في الجنة؟ من يكفل هذا الصغير الذي جاء من الحرام ويكون من رفقائي في الجنة؟ فيقوم أحد الأنصار ويقول: أنا يا رسول الله. ثم يشد عليها ثيابها ويقام عليها الشاهد، يقام عليها الحد، الشاهد سيدنا خالد بن الوليد وهو يرجمها يرميها بالحجر، سقط الحجر في رأسها فتطاير بعض دمائها على ثياب سيدنا خالد، فسبها وقيل لعنها. انظروا إلى سماحة الإسلام وروعة الحبيب العدنان. نظر النبي إلى سيدنا خالد وقال: لا تسبها يا خالد، لا تلعنها يا خالد. وثانيا: لما يا رسول الله؟ لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم جميعا. والرواية الثانية: لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم جميعا. تاب وأناب ورجع. والله يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وحضرتك مصر إنك تعايرك بذنبه، وهذا كلام ربنا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. تعالوا نلتقط مشهدا أخيرا للنبي، ربما نستيقظ من الغفلة التي نحن فيها بدل القسوة في تعاملاتنا في أقوالنا وأفعالنا مع أهلينا وذوينا وجيراننا. تعال نتعلم من سيدنا النبي اللسان الحلو والرفق يا أخي الكريم. ليه التربص؟ يا ريتك متربص بغيرك، ليت هذه القسوة والضغينة على أعداء ديننا. للأسف علينا نحن على بعضنا البعض. ماذا سنقول لله يوم العرض عليه؟ أنا الأوائل أنك تستيقظ يا مسلم يا أخي الحبيب، الله يرضى عنا وعنك، ما جارك ولا أخيك ولا المسلم في أي بقعة دولي لا تؤذيه. النبي يقول هذا: لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته وفضحه ولو في قعر بيته. هذا كلام المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المشهد الثاني أو الثالث للنبي: الحبيب يجلس يوما بين أصحابه. اسمعوا وابكوا على حالنا وما وصلنا إليه. يدخل رجل أعرابي فظ، عنده قسوة في الكلام، كما نقول بالعمية عندنا بيرم حجر، بيرمي دبس، بيحدث، مش عارف يقول ايه. فدخل وجذب النبي جذبة او جبزة، شد قوية، وقال: يا محمد اعطني من مال الله، المال ليس مالك ولا مال ابيه. بالله عليه، لو واحد من الناس بعد الصلاة مسكك كده من رقبتك وقال لك: اديني المال، مال ابوك ولا مال امك اعزك الله، تعمل معاه ايه؟ تديله كام؟ هتديله في اسنانه، هتعجنه. ايه قله الادب دي؟ مثلا اعزكم الله، تعال نتعلم من النبي، لان اسلامنا اسلام دين راقي. رحم الله رجلا سمحا، اذا قضى، اذا اشترى، اذا باع، في بيعه سمح، في شرائه سمح، في قضاء واقتضائه سمح. لماذا غابت السماحة عن واقع حياتنا؟ ليه؟ ليه يا مسلمين؟ ليه؟ لماذا صرنا وأصبحنا ألعوبة في يد الشيطان؟ فيدخل الرجل على النبي كما سمعتم، فقال له النبي: صدق، المال مال الله. ثم يعطيه النبي ما معه، فلا يرضى الرجل. تراني أحسنت إليه، قال: لا، لا أحسنت ولا أجملت ولا جزاك الله عني خير. في قلة أدب بعد كده؟ هذا هو حبيبنا، هذا هو نبينا. كان بإمكان الصحابة أن يؤدبوه، كان بإمكان الصحابة أن يوجعوه ويوسعوه ضربا، لا. فقام بعض الصحابة ليقع به، يضربه، فأشار النبي بيده: كفوا عنه. ثم قام النبي إلى بيته واستدعى الرجل فأعطاه وزاد له العطاء، ثم قال له: أحسنت إليك. قال: نعم أحسنت وأجملت وجزاك الله عني خيرا. يا الله، هذه السماحة وتلكم نتائجها. فقال النبي: يا أخي، رغم خطئه ورغم تطاوله، ما لنا أصبحنا لا يطيق بعضنا بعض، ما لنا أصبحنا لا يطيق بعضنا أن يسمع لجاره مقولة، ولا لغيره قول ولا لفظة. هذا هو النبي رغم تطاول الرجل عليه وبين أصحابه. قال: يا أخي قلت ما قلت أمام أصحابي فتركت مقولتك في حضورهم شيئا عليك، هل أعدت إن أحببت ما قلت بيني وبينك أمامهم؟ قال: نعم. فذهب به النبي إلى أصحاب وهم جلوس، فقال النبي: هذا الأعرابي جاء يطلب المساعدة فأعطيناه فتطاول فزدناه فزعم أنه رضي، أهكذا يا أخ العرب؟ قال: نعم، أحسنت وأجملت، وجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. وانصرف. فنظر النبي إلى أصحابه: ليتنا نتعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل ضل، كمثل ناقة ضلت الطريق من صاحبه، جريت في الصحراء فجرى الناس خلفها فما زادوها إلا نفورا. فقال صاحبها: دعوني فأنا أرفق بها وأعلم بشؤونها. فأخذ من خشاش الأرض وأخذ يحايلها حتى جاءت إليه واستناقت، أي جلست على الأرض ووضع رحله واستوى عليها. فلو تركتكم قتلتموه دخل النار. هذا هو حبيبنا. فين المسلمين اليوم من سماح سيدنا؟ أم أنه كلام وفقط؟ والله في القرآن يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من قدوتك يا مسلم؟ من قدوتك؟ هواك؟ المفروض النبي. انظر في أقوالك وأفعالك تعرف يقينا من قدوتك. نلتقط مشهدين اثنين وأختم بهما اللقاء. واحد لسيدنا علي بن أبي طالب، والآخر لسيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليهما وعلى الصحابة الأطهار. الأول لسيدنا علي بن أبي طالب يوم كان أميرا للمؤمنين، ويهودي يسرق درعه. الله أكبر، مش مسلم يا أخي. ربنا في القرآن علمنا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإيه؟ وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا خاص بأهل الكتاب غير المسلمين، فمن باب أولى نكون مع بعضنا كمسلمين في رفق وسماحة وتعاطف وتراحم رحمكم الله. اليهودي سرق الدرع من سيدنا علي. سيدنا علي الأمير الحاكم كان بإمكانه أن يأمر باعتقاله، تحديد إقامة الحد عن أخذ الدرع منه أضعف الإيمان، ولكنه يرفع أمره إلى قاضيه، القاضي الشريعة يا الله، ويحدد يوم جلسة كما نقول في عرفنا اليوم، ويأتي الإمام الأمين أمير المؤمنين يقف أمام القاضي إلى جوار اليهود سبحان الله، فيسأل، والقاضي يعلم صدق أمير المؤمنين لم يكذب في حياته قط، فيقول: ما قولك؟ قال: الدرع درعي وما معي بينة، إنه الإسلام والعدالة، لا محاباة لا مجاملة. أقول للذين يظلمون عباد الله: اظلموا ما شئتم، ولكن اسمعوا لهذه الآية: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. اظلم ما شئت وافعل ما بدا لك، واعلم أنه هناك قصاص يوم العرض على الله. ما قولك يا أيها اليهودي؟ قال: الدرع درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. طبيعة اليهود النفاق والكذب، عايز يمسك الأحصان من النص. الدرع بتاعي، الرجل ده صادق. فنظر إلى سيدنا علي: وما تقول؟ قال: درعي وما معي بينة. فقضى القاضي المسلم على الحاكم المسلم لليهودي بالدرع، عطال اليهود رغم تأكد القاضي، لكنه الإسلام، البينة على من ادعى، طلع البينة دليلة، دين لا يعلم إلا العدل حتى مع أعداء دين. بهذا نصر الإسلام يرحمكم الله. وأخذ اليهود الدرع وانصرف. خطوات ثم رجع. المجلس لم ينتهي خلاص، جلس القاضي مع الأمير يتبادلون أطراف الحديث، ثم دخل وقال: أمير المؤمنين يرفع قضيته إلى قاضي ليحكم عليه لي، ولا يجامل، هذه أخلاق الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه نتيجة السماحة يا مسلم، هذا الدرع درعك يا أمير، وأنا أخذته من جملك الأروق، حدد له كمان كيف أخذه، هو لك. فقال سيدنا علي: أما وقد أسلمت فإنه هدية لك مني. هكذا كان تربية الحبيب محمد الذي نساد الدنيا بأسرها. اللقطة الأخيرة وأختم بها اللقاء مع حضراتكم بسيدنا عمر بن الخطاب يوم وقف على منبر الحبيب محمد خطيبا يخطب الجمعة، وإذا بسيدنا عبد الرحمن بن عوف يجلس تحت منبر النبي ويمسك بثياب عمر: إلى أين يا عمر؟ قال: أخطب الجمعة. قال: اليوم لا سمع ولا طاعة حتى تخبرنا من أين أتيت بثوبك هذا. الله، الله أكبر. وأموال المسلمين إنما هي على من ولوا أمورهم في مشارق الأرض ومغاربها، ويشهد الله أن هناك من يفترس الأرض ويلتحف السماء ولا يجد قوته الضروري، ووالله هناك من إذا مرض لا يجد ثمن الدواء، وهناك من ينعم بأموال المسلمين وحسابهم عند الله شديد. لن تخطب اليوم ولن تقول ولن نسمع. شكت في سيدنا عمر؟ لا، إنه الإسلام. سيدنا عمر إخواني كان رجلا طويلا قوي البنية ما شاء الله، وجاء قماش إلى بيت مال المسلمين بسبب سؤال سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فأعطى كل واحد من المسلمين قطعة من القماش يفصلها ثياب. لو أخذ عمر مثلهم، عفوا سيدنا عمر، لو أخذ مثلهم القطعة اللي أخذها إذا فصلها تغطي ركبة عمر فقط لغير، كأنها فلنة داخلية أعزكم الله من ارتفاع عمر. فقال له: الثياب بتاعك إلى منتصف الساق أو تحته بقليل، فمن أين أتيت بهذه الزيادة؟ يجي يشوف، يجي يشوف المديرين ومجالس الإدارات والوزراء والغفراء وكله، اللي كل واحد محول المكان اللي هو فيه تكية ليه ولأهله، دي عربية بتفسح الكلاب، ودي عربية بتجيب الخضار، ودي عربية العزبة بتاعت أبوهم ده، والمسلمون لا يجدون القوت الضروري. فيقول له، يجيبك ابني عبد الله، ثم يناديه: يا عبد الله، لبيك أمير المؤمنين؟ قال: أجب. قال: أشهد الله أنه ما أخذ زيادة عنكم فأخذ مثلكم قطعة مثلنا، فلما نظرت إلى جسد أبي ووجدت أن قطعته لا تكفي له ثوبا، عمر الذي كان في ثيابه وهو خليفة المسلمين 24 رقعة من فينا إذا قطع ثيابه لبسها أو رقعها، هل شكرنا الله على ما نحن فيه؟ فقال: رق قلبي لأبي، فتصدقت عليه بنصيبي فوصل قطعتي بقطعته ليصلي بها الجمعة اليوم. عمر، فبكى عبد الرحمن وقال: الآن قل نسمع ونطيع يا أمير المؤمنين. احنا فين يا ناس؟ اتقوا الله، الدنيا كلها إلى زوال. جمع المال من الحرام ومن الرشاوي ومن الفساد، الفساد اللي بقينا بنتنفسه الآن أصبح للفساد، الفساد إدارة تدير الفساد. ما انتشر الفساد إلا بنا، ولن يرفع هذا الفساد إلا بنا إذا اتقينا الله تعالى. تراجعوا أنفسكم يرحمكم الله. آن الأوان أن نتخلق بأخلاق النبي، آن الأوان أن نكون أو أن تكون بيننا السماحة والرفق واللين في تعاملاتنا وفي أحوالنا مع أبنائنا ونسائنا وجيراننا حتى مع غير المسلمين. هذه أخلاق ديننا وهذه أخلاق نبيكم. يا من تزعمون أنكم تحبون رسول الله وأنتم أبعد ما تكونوا عن النبي، أسأل الله الكبير المتعال أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين يا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وأنتم موقنون منه الإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اصطفاه ورباه فجعله نورًا يهتدي به السائرون في طريقهم إلى الله عز وجل. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون الكرام، آن الأوان أيها الأحباب أن نراجع أنفسنا وأن نكون كما كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم، تعلون السماحة في أقوالنا وأفعالنا وتصرفاتنا في بيوتنا ومساجدنا وشوارعنا وأسواقنا وجامعاتنا وحيثما وجدنا، لأننا نحب رسول الله. ومن أحب النبي تخلق بأخلاقه وتأدب بآدابه. آن الأوان أيها المسلمون أن نعلي من قدر نبينا ونعلي من قدر الأخلاق، فوالله ما فسد واقعنا إلا عندما فسدت الأخلاقيات. انظروا للأخلاقيات والسلوكيات في الشوارع، لا تمت للإسلام بصلة، كلنا يلمسها أيها الأحباب. فراجعوا أنفسكم كما بدأت اللقاء، ليس بعيب أن نخطئ، لكن العيب أن نعرف أخطاءنا ونصر عليها. فراجعوا أنفسكم وعودوا إلى الله واجتهزوا الفرصة، فما زلنا على قيد الحياة، نعلن التوبة ونرجع إلى الله، ولا يستغل أحدنا جاره أو أخاه أو مكانه لتحقيق صالح شخصي. كونوا كما كان أصحاب النبي، ورزقنا سنأخذه، رضينا أم لم نرضى. فقد قال أحد السلف: لو أن ابن آدم ركب البحر فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يسقط في جوف ابن آدم. رزق عند الله مقدر، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ولكنكم تستعجلون. أسأل الله الكبير المتعال أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا رب ارفعنا ولا تضعنا، وزدنا ولا تنقصنا. يا رب نستغيث بك فأغثنا، نستجير بك فأجرنا، نحتمي بحماك فاحمنا، نتوكل عليك فلا تخزنا، نزلنا ببابك أذلاء ضعفاء. يا رب فلا تطردنا، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم احفظنا في بلادنا، اللهم احفظنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. ألف بين قلوبنا أجمعين، اطرد الشيطان من بيننا يا قوي يا متين. اللهم رقق قلوبنا على بعضنا البعض، رقق قلوبنا على بعض، انزع الغل والأحقاد والأحساد من قلوبنا. اللهم املأها إيمانا ومودة ومحبة يا رب العالمين. اجعل مصر وأهلها في أمنك وأمانك وضمانك إلى يوم القيامة. أمننا في أوطاننا وفي بلادنا وفي مياديننا وفي شوارعنا وفي بيوتنا وحيثما وجدنا، ارزقنا الأمن والأمان والاطمئنان والاستقرار، وادفع عنا الغلاء والوباء وسوء الأخلاق. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه يعطكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.